النبي يعمل في صيدلية، ثم عندما أخرج صاحب الصيدلية الزكاة أعطاه لأبي لكي يعطيها لمن يستحقها من الفقراء. والأبي يعمل في صيدلية وصاحب الصيدلية أعطاه الزكاة ليعطيها الفقراء، ولكن المال ضاع منه، فما يجب عليه؟ هذا صاحب الصيدلية هنا الآخر إذا صدق في أن ضاع منه فقراء ما فرط ولا قصر يعني يخلي البدل يضيع على صاحب الصيدلية والبدل حتى يعطيه الفقراء. قد نقول انه يدعي عليه انه فرط او انه سرقها او انه كلها، هذا عندي محكمه بينه وبين خاطره، وخاطره عنده محكمه. اما اذا صدق انه ضاع منه ولم يتهمه تخيل بذلك، اما اذا اتهمه ويضع على دعوه فلا عنده محكمه يداعي خاطره. يعني الفرز مثل اذا فرق مره ثانيه لازم يضرب منه مره ثانيه، لان ما وصلت الفرع ما بلغت محله. مثل واحد يعني عندنا من ذو الواجب او ضحيه واجبه ومات قبل ان يذبحها. Thank you.